بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما النحل. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن زينب الثقفية زوج ابن مسعود، يعني زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكانت حاضرة، ولذلك في بعض الروايات: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فوعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني وعظ النساء، فقال: يا معشر النساء، يعني يا جماعة النساء، تصدقن، والصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله تعالى. وهذا شامل للصدقة الواجبة التي هي الزكاة وصدقة التطوع. فقال: تصدقن ولو من حليكن. والحلي هو ما تتحلى به المرأة وتتجمل به من الذهب والفضة. فرجعت امرأة ابن مسعود زينب رضي الله عنها إلى عبد الله بن مسعود فقالت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، وإنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال، فاسأله إن كان ذلك يجزئ عني لو تصدقت عليك وعلى ولدك. وقولها إن كان ذلك يجزئ، المجزئ هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، أي هل تبرأ ذمتي ويسقط الطلب عني فيما لو دفعت صدقتي إليك وإلى ولدك، أو صرفتها إلى غيركم إلى غيركما. فقال رضي الله عنه: بل ائته أنت، يعني بل سليه أنت. وإنما قال ذلك، يعني أمرها أن تذهب وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إما استحياء منه رضي الله عنه أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو لأن الأمر يتعلق بها، وإذا كان الأمر متعلقا بها فهي التي تسأل. فانطلقت رضي الله عنها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله. فكان عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار تقول: حاجتي حاجتها، أي أنها تريد السؤال عن هذه المسألة، عن دفع زكاة المرأة إلى زوجها. فخرج بلال رضي الله عنه إليهما فقال: ما عندكما؟ فقال: إنا نريد أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزئ أن نعطي صدقة المال لأزواجنا؟ ولا تخبره من نحن، استحياء وخجلا. فأتى بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتين بالباب تسألني عن كذا وكذا. فقال: من هما؟ قال: زينب وامرأة من الأنصار. وإنما أخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المرأتين قالتا له: لا تخبر. وذلك لأن جواب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، فالمرأتان قد ائتمنتا على أنه لا يخبر، لكنه أخبر بذلك لأن جواب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم متحتم وواجب، فعارض مصلحة الكتمان، مصلحة إجابة النبي، فعارض مصلحة الكتمان مصلحة إجابة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله بلال رضي الله عنه عن ذلك قال: أخبرهما أن لهما أجرين، أجر القرابة وأجر الصدقة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن على العلم والسؤال، ومنها أيضاً جواز خروج المرأة لطلب العلم وللحاجة إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي. ومن فوائده أيضاً جواز إخبار الإنسان بما عنده من المال ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي، فيجوز للإنسان أن يقول: إن عندي من المال كذا وكذا، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة بأن خشي أن يتسلط السراق أو الفساق على ماله، فحينئذ يكتم ذلك. ومن فوائده أيضاً جواز دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المرأتين بأنه يجوز لهما أن تدفع زكاة مالهما إلى زوجيهما. فإذا قال قائل: إن المرأة إذا دفعت زكاة مالها إلى زوجها فقد عادت منفعة زكاتها إلى نفسها، فكأنها لم تدفع الزكاة، لأن منفعة الزكاة ومصلحة الزكاة عادت إليها. فالجواب أن عودة منفعة الزكاة إلى الزوجة بسبب إنفاق الزوج هذا بسبب جديد، فليس سببا مباشرا، فهي وإن دفعت زكاة مالها إلى زوجها فعود منفعة زكاتها إليها بسبب متجدد وهو النفقة. والقاعدة في هذا الباب أن الشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر فإنه يكون مباحا. ويدل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، يعني من الطعام. قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة يعني القدر على النار. فقالت رضي الله عنها: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية، مع أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. لكنه عليه الصلاة والسلام أكل من هذا الطعام على أنه هدية وليس على أنه صدقة. فالشيء قد يكون محرماً ابتداءً، لكن إذا جاء الإنسان من طريق آخر وبسبب متجدد فإنه يجوز. فكذلك أيضاً دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها فإنها تنتفع به من طريق آخر وهو الإنفاق عليها. وفيه أيضاً دليل في هذا الحديث دليل على ما في هذا الحديث أيضاً دليل على المهابة التي ألقاها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كان له من الهيبة ومن الجلال ما يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن رؤوسهم تخفق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً له وتعظيماً له، مع أنه عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى من حسن الخلق ومن التواضع ما لم يؤتِ أحداً غيره. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد جواز إخبار الإنسان عما استُكتم من الخبر إذا اقتضت المصلحة ذلك، لأن زينب رضي الله عنها مع المرأة الأنصارية قال لبلال: لا تخبر من نحن، لكنه أخبر لما يترتب على ذلك من المصلحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.